بينهم فلاسفتهم علماء كذا ولا شيء. حجة عظيمة هذه صاعقة عليهم ما يقدرون يقول عنها أبدا. طيب نأتي صفة الاستواء في القرآن 7 مرات تكرار ما يكفينا؟ ربنا يكر لنا هذه الصفة ويأكد عليها ما يكفينا؟ لو احتمال المجاز جاءت في السنة حديث كثيرة وجاءت أفضل كما فينا يعني كيف نتعامل مع كتاب الله مع سنة الرسول بهذه المعاملة التي لا يقبل شرع لا يقبل عقل لا تساعد عليها اللغة لا شيء. فهم مفلسون ما عندهم إلى الهوى بس وكلوا اللغة مجاز مجاز مجاز مجاز تأويل مجاز التي سماها ابن القيم رحمه الله سماها طواغيت طاغوت المجاز وطاغوت التأويل هي طواغيت في العلم. بارك الله فيك. شاهد وكلم الله موسى تكليما هذا النص وحده يكفي لإثبات أن الله يتكلم وأنه كلم موسى عليه الصلاة والسلام كلاما سمعه موسى وبلغه لقومه وقامت عليه مثله ووصفه الله بأنه كليم إن اصطفيت على الناس بإنسانات وبكلامه موسى كليم الله لأنه كلمه كلمه بكلام يسمعه. من المتأولين في هذا الأصل سيكون نعوذ بالله نقول ما ندري بأي حاسس سمع هذا الكلام ولا ندري ما هو مصدر هذا الكلام مصدر الله يقول إن أنا الله أنا ربه يرى هذا النص أمام عينيه بارك الله يقول ما ندري شوف الضلال ما ندري مصدر هذا الكلام ولا ندري بأي حاسة سمعه سمعه برجليه ولا به سمعه سخف ضلال والعياذ بالله. هذه من موبقات سيكون عطل الصفات قال بالحديد قال بأهل السجود شوف واحدة من هذه يكفر بها السلف واحدة منها يكفر بها السلف ما يخجل هؤلاء الدفع سيكون هذه الضلالات التي استطم فيها ما يخجلون من الدفاع عنه ومن توليه ومحاربة من ينتقد هذه الضلالات ويرفع لواء السنة يحاربونه ويحاربون هذا الذي أسقط راية السنة وركض وراء الجهمية وراء الحلولية وراء الحلوليون ما ميدان باطل إلا ويركض فيه يعني إمام مجدد وإمام هدى أي هوى أي هوى هذا يا أخوة أي كارثة نزلت بهؤلاء والله إنهم في كارثة لا يدركون معنى الشيء. كلم الله موسى أما الصحابة أما الرسول أما الصحابة أما التابعون الإحسان أما أئمة الهدى أما أهل السنة آمن بقول الله وصدقوه ونحن ندين الله بذلك ونصدق ذلك من أعماق قلوبنا أن الله يتكلم أزلا وأبدا متى شاء وكيف شاء وأن هذا من صفات كماله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله لأن علمه لا يتناهى ومعلوماته لا تتناهى سبحانه وتعالى رب العظيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشرك والله ما قدر الله حق قدره من قال إنه لا يتكلم وإنه يريد أن يفرم التشبيه فيشبهه بأحق المخلوقات من الحيوانات ومن الجمادات مع الحسف الشديد. وقال بعدها كثيرة لكن قاعدة هي هذه بارك الله فيكم أنهم هؤلاء أصل قائلتهم أنهم يقولون أفعال على الله يعني وكلامه. ليش؟ لأن الكلام العرب والنزول عرب والاستواء عرب والمجيء عرب والضحك والغرغر عرب وهذه أعراب والأعراب يسمونها لغز كلام فارغ يسموها أعراب حتى يهيجوا الناس على نفيها يلبسون على الناس. قال كما ما نقول أعراب ولا نصب أن أعراب إن أفعال الله تليق بجلاله لأنه حي قيوم فعال يفعل ويقول ويتكلم ويجيء ويرضى ويغضب. فإذا نحن جربنا هذه الصفات شبهنا بالأموات وبالجمادات وبالحيوانات الساطعه بارك الله فيك. فيفرون من شيء فيقعون في شر منه. يا أخي اثبت الصفات الكمال لله على وجه الله كما أن ذاته خالف ذوات المخلوقين وأنت توافقنا في هذا فالصفات تثبت الذات وحجر المجموعة ما أن ذاته لا تثبت ذات المخلوقين نؤمن أن له صفات لكماله لا تثبت صفات المخلوقين. كيف استوى؟ آمنا في الصفات. كيف ينزل؟ كيف